السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. بخير والله الحمد. والله سررنا بلقائكم ونحن في حلقاتنا الثالثة هذه. فيا حبذا أن تجيبوا عن أسئلة الإخوة، لا سيما الإخوة في أندونيسيا وغيرهم. فالسؤال الذي نوجهه لفضيلتكم بارك الله فيكم، ما هو موقف الإسلام من المرأة؟ وما هو دور الدعوة السلفية في النهوض بالمرأة والرد على محاولات أعداء الإسلام لما يسمى بتحرير المرأة، وهو في الحقيقة إفساد للمرأة؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك وجزاكم الله خير. في الحقيقة هذا سؤال مهم، لأن المرأة في الإسلام ذات شأن عظيم. يقولون إن المرأة نصف المجتمع، وأنا أقول إن المرأة هي المجتمع كله، لأن المرأة هي التي تنجب الذكور والإناث، وهل المجتمع إلا من ذكور وإناث؟ ولهذا الإسلام أولى المرأة عناية كبرى واهتم بالمرأة. وحسبنا أن الله عز وجل أنزل سورة سماها سورة النساء، أنزل سورة كاملة بيّن فيها أحكام النساء، ولا وهي سورة النساء. وأنزل سورة كاملة باسم امرأة صالحة فاضلة هي خير النساء، وهي سورة مريم، سورة مريم البتول، التي قال الله عز وجل فيها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال قبل ذلك: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالمرأة أعداء الإسلام يحاولون أن يدخلوا علينا لإفساد شبابنا وإفساد بيوتنا وإفساد مجتمعاتنا وإفساد بيئتنا من خلال المرأة. وينبغي للمرأة المسلمة أن تدرك مؤامرات أعداء الإسلام، وينبغي لها أن تدرك أن الإسلام أعطاها فوق ما تطلب، وأعطاها أكثر مما طلبت، وأكثر مما تتمنى، وأكثر مما تتوقع. لتنظر المرأة المسلمة حال أختها من النساء في الديانات السابقة القديمة، وفي القوانين السابقة، وفي الحضارات السابقة، لتعلم حجم المعاناة التي كانت تعاني منها المرأة، وحجم الظلم الذي كان واقعا على المرأة، وماذا أعطاها الإسلام، وماذا أكرمها، حيث أكرمها بنتا صغيرة، وأكرمها أم زوجة، وأكرمها أما، وأكرمها جدة، أكرمها طفلة صغيرة يوم أن نهى عن التشاؤم بمولدها وبمجيئها، لأن العرب كانوا يتشاءمون بالأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كان الرجل من أهل الجاهلية إذا حان وضع زوجته، يعني ولادته امرأته، يخرج بها إلى الصحراء ويحفر في الأرض حفرة، ويأمرها أن تضع حملها في هذه الحفرة، ويبقى واقفا على شفير الحفرة يراقب، فإذا كانت أنثى دفنها في التراب ولم يخرجها من الحفرة، وإذا كان ذكر حمله وركض مستبشرا يصيح ويصرخ على قبيلته أنه قد جاءه ذكر، وهذا من الظلم. فإن الأنثى مخلوقة خلقها الله لتحيا، وخلقها الله سبحانه وتعالى لتعيش ولتربي الأجيال. والأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كان أهل الجاهلية يتشاءمون بالأنثى، وكانوا يقتلونها يئدونها وهن أحياء وهي حية. وجاء الإسلام ورفع عنها الظلم، ومنع قتلها، ومنع وأدها، وجعل وأدها من كبائر الذنوب، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، حرم الإسلام وأد البنات، وحرم الإسلام ظلم البنات، وحرم الإسلام على الأب أن يظلم ابنته فلا يعطيها ميراثها، وحرم ومنع الإسلام الأب أن يزوج ابنته ممن ليس كفءا لها وممن لا تريد. وكانت المرأة في العصور السابقة تظلم أيما ظلم، عند الفرس لم تكن تعطى الميراث ولم يكن لها أهلية للبيع والشراء، ولم يكن لها أهلية أن تتصرف في مالها، وعند الهنود كانت المرأة إذا مات زوجها تحرق معه في مراسم الحرق وهي حية، وعند اليونان والرومان لم تكن المرأة إلا سلعة رخيصة، إلا سلعة رخيصة للمتعة الجنسية، ولهذا كثر في قوانينهم وفي بلدانهم تصوير النساء العاريات. وعند العرب في الجاهلية كانت المرأة كسقط المتاع، وكانت المرأة كما قلنا تدفن وهي حية، وجاء الإسلام وأنقذها من حفرتها ومنع وأدها وأمر بإكرامها، فقال عليه الصلاة والسلام من كان له ابنتان فأدبهما فأحسن تأديبهما كانت له سترا من النار، كانت له سترا من النار. وقال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لا يجوز أخذ مهر المرأة، ينبغي أن تعطى عن طيب نفس، تعطى مهرها ولا يؤخذ مالها إلا بإذنها. فأكرمها بنتا وأكرمها زوجة حينما أمر أن تزوج من الكفؤ: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلق فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فنهى عن تزويجها ممن تكره وممن لا تحب، ولا يجوز لوليها أن يكرهها على الزواج بأي أحد لا تريد ولا ترغب فيه. وأكرمها أما حينما جعل برها، حينما قدم برها على بر الأب، فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأعطاها ثلاث أمثال ما أعطى الأب من البر. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم للشاب: إلزم قدمها، يعني أمك، فثم الجنة. ولا يصح حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، فهو حديث ضعيف، لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد في الوالدين، في الأب والأم، من أعظم الجهاد، قال: ففيهما فجاهد. وجعل الدب عنها، عن هذه الأم، عن هذه الأخت، عن هذه البنت، من الجهاد في سبيل الله، وأن من قتل دون عرضه فهو شهيد. كل هذا وغير وكل هذا وغيره كثير مما أولاه الإسلام للمرأة. ثم يأتي أعداء الإسلام فيتهمون الإسلام بأنه ظلم المرأة وبأنه قيد حريتها وأنه ألزمها الحجاب وأن هذا الحجاب يعني سجن لها، وأن وأن وأن وأن الإسلام قيدها في بيتها إذ ألزمها في المكوث في بيتها ومنعها من الخروج. الإسلام لا يمنع المرأة من الخروج، ولكن الإسلام يأمر المرأة أن تخرج بلباسها بزيها الشرعي، ولا تخرج مبتذلة، ولا تخرج متعطرة، ولا متزينة، ولا متبرجة، لأن المرأة عورة، والإسلام يريد أن يصون المجتمعات ويصون عرض المرأة. ولهذا لا تسافر المرأة إلا مسيرة يوم وليلة إلا مع زوج أو ذي حرمة منها. منع الإسلام أن تصافح الرجال، منعها أن يختلي بها الرجال، منعها أن تتبرج، أن تستعطر. لم يمنعها الإسلام أن تأتي المسجد تصلي مع الناس في آخر الصفوف إذا كانت بحجابها بالتزامها، ليست متطيبة ولا متعطرة. فالإسلام أمر المرأة أن تخرج إلى المصلى يوم العيد، بل أمرها أن تستعير جلبابا من أختها إن لم يكن عندها جلبابا. كل ذلك من باب الحرص على هذه المرأة، وأمر بالرفق بها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخيرية تعرف بخيرية الرجل في أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذين يضربون النساء ليسوا من خيار هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد طاف ببيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثيرات كلهن يشتكين أزواجهن الضرب، لا تجدون أولئك خياركم. ومنع الإسلام من إيذائها، ومنع من هجرها فوق 4 أشهر، ومنع حتى حين تضرب أن يكون ضربا غير مبرح، ولا تضرب لأتفه الأسباب، إنما يسبق ذلك الوعظ والهجر، وبعد ذلك يكون الضرب غير المبرح. ولا يلجأ الرجل إلى الطلاق إلا حينما يكون هناك إصلاح للوئام والوفاق وعودة الأمور إلى وضعها. فأعداء الإسلام من غربيين، من صليبيين، من علمانيين، من ليبراليين، من شيوعيين، من مشركين، يريدون إفساد المرأة، يريدون في الحقيقة تعهير المرأة وليس تحرير المرأة. تحرير المرأة يعني تحريرها من القيم الإسلامية، وتحريرها من الأخلاق الإسلامية، وخروجها على زوجها وعلى بيتها وعلى أهلها، وحتى تكون لا ترد يد لامس، وحتى تصبح امرأة كالمرأة الغربية، تخرج مع الرجل الأجنبي وتبيت معه الليالي الطوال دون سؤال ودون ودون ودون أي مساءلة وأي متابعة. وليس للزوج سلطان على زوجته، وليس للأب سلطان على ابنته، وهذا كله يتنافى مع تعاليم الإسلام. فأعداء الإسلام يريدون أن يسلخوا المرأة المسلمة من دينها، ويريدوا أن يهيمنوا هذه المرأة حتى تصبح أداة من أدواتهم، هي من أدواتهم الرخيصة. ولهذا المرأة عندهم لا يعتنون بها إلا إذا كانت شابة جميلة حسناء، أما إذا كبرت وذبلت فإنهم لا يلتفتون إليها، ولا يبقى معها وفيا لها إلا ذاك الكلب الذي يعني أحسنت إليه، فهو الذي يرعى العهد والوفاء معها، يتركها ابنها وزوجها والقريب والبعيد، وتصبح منبوذة لأنها أصبحت في سن الشيخوخة، ليس عندها شيء تقدمه، لا جمال ولا بهاء ولا عمل وهذا. ولكن الإسلام يكرم المرأة جدة حينما تكون عجوزة، حينما تصبح في سن الشيخوخة، أكثر من إكرام لها وهي شابة. ما ولهذا قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والأم أم وإن علت، الجدة أم، فيحسن إليها في كبرها. وهكذا فإن الإسلام أعطى المرأة حقها وزيادة، وأكرمها فوق ما تطلب وفوق ما تتوقع. فعلى المرأة المسلمة ألا تصغي لدعاة جهنم، ألا تصغي إلى شياطين الإنس الذين يريدون إلى يعملون على إفسادها، والذين يريدون أن يلغوا فيها وفي عرضها ولوغ الذئاب في دم الشاة، في لحم الشاة. على الأخت المسلمة أن تتقي الله، وأن ترجع إلى دينها وإلى أصول دينها، وأن تتمسك بجلبابها وبحجابها، وأن تلزم بيتها إلا للحاجة، لا تكون خراجة ولاجة، تلزم بيتها كما أمر الله، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وعلى المرأة أن تتقي الله، وأن لا تخالط الرجال إلا للضرورة والحاجة، بحجابها وجلبابها وبمحرمها، وأن تصون نفسها، أن تصون نفسها لأنها مستهدفة، ولأن الذئاب البشرية تطمع فيها وتطمع في الولوغ في عرضها، حتى تتقي الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها 4 أشياء، لم يأمرها الله بأكثر من ذلك، هذه من أوجب الواجبات عليها. صلت خمسها، صامت شهرها، حصنت فرجها، أطاعت زوجها في طاعة الله، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فالمرأة في ديننا، في إسلامنا، موقرة، محترمة، وأعداء الإسلام يكذبون عليها، يريدون أن يغرروا بها، خدعوك بقولهم حسناء، والعذار يغرهن الثناء، فهي خدعة يراد بها إفساد المرأة، ويراد بها تدمير الأسر. بدأوا بالمرأة ثم الآن يبدأون بالطفل، وهكذا يريد أن يدمر مجتمعاتنا، ويريد أن يسلخوا أبناءنا وبناتنا ونسائنا من عفتهن ومن طهرهن ومن حيائهن حتى تغدو المرأة المسلمة كالمرأة الكافرة سواء بسواء، وحتى تصبح مجتمعاتنا الإسلامية كالمجتمعات الغربية لا تحلل ولا تحرم ولا تقيم وزنا للأخلاق ولا تقيم وزنا للقيم ولا للعفة والطهر. أعاذنا الله عز وجل من شرورهم ومن شر ما يمكرون، ونسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يؤلف قلوب بين قلوبهم، وأن يوقظهم ويوعيهم بمؤامرات أعدائهم الظاهرة والباطنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بما أتحفنا من هذه النصيحة الطيبة والكلمات الجميلة والجميلة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أزواجنا وأولادنا وبناتنا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.